في القراءة وأن يقتصر على قصار السور، إلا إذا كان المأمومون الذين يقتدون به محصورين وقد ارتضوا منه الإطالة. عمل سيدنا أبي بكر هذا محمول على أن الناس الذين كانوا يقتدون به كلهم موافقون وكلهم راضون بهذا التطويل، وإلا فهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سورة البقرة عبارة عن جزئين ونصف، ولعل سيدنا أبو بكر بدأ الصلاة بمجرد أن بزغ الفجر، وإلا فيمكن أن لا تنتهي الصلاة إلا وقد طلعت الشمس. المهم هذا لا إشكال، لا إشكال لو فرضنا أن الإنسان صلى الصبح في وقتها منفردا أو إماما مع جمع متفقون على الإطالة، وأطال الصلاة وأطال إلى أن طلعت الشمس لا كراهة، وقد وقع هذا لسيدنا أبي بكر أو لسيدنا عمر، فسئل أنت أطلت الصلاة والشمس صليت قبل السلام، قال لو طلعت لم تجدنا غافلين. يعني المشكلة أن تطلع الشمس وأنت نائم، أما أن تؤدي الصلاة في وقتها ثم تستمر في الصلاة وتستمر إلى أن تطلع الشمس فلا إشكال، لكن الإشكال أن يكون هذا إماما وأن يكون المأمومون أو المقتدون يعني عدد كبير غير محصورين، ولا يتأتى أن نعلم رغبتهم في الإطالة أو عدم الإطالة. هذا الحديث الثاني يشبه الأول أيضا، حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر ابن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج، سورة يوسف قرأها في الركعة الأولى وسورة الحج في الركعة الثانية قراءة بطيئة، فقلت والله يعني السامع لهذا الحديث الذي سمع عبد الله بن عامر يروي هذا الأمر، السامع قال والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر، يعني معنى ذلك أنه بدأ الصلاة بمجرد أن طلع الفجر حتى يتسع الوقت، لا سيما وقراءته قراءة بطيئة. وعمل عمر هذا يدل على أن التغليس هو المفضل وهو أزهر الجمهور، وقد سبق أن قلنا السادة الأحناف يرون أن الإسفار أفضل، يعني أن يؤخر الإنسان صلاة الصبح إلى أن تتعارف الوجوه، يعني أن يؤخر الصلاة لا الأذان الآن في بعض مدن قريبة منا يؤخرون حتى الأذان، هذا ما قال أحد بهذا، الأذان يؤذن لوقته، ولكن العلماء بعد ذلك الجمهور قالوا يسن التغليس، يعني نتأخر في إقامة الصلاة ريثما يجتمع المصلون حسب ظروف المكان ثم نصلي، السادة الأحناف قالوا يسن الإسفار. فعمل سيدنا عمر دليل على أنه كان يغلس ولم يكن يتأخر إلى الإسفار. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافصة ابن عمير الحنفية قال ما أخذت سورة يوسف، وهذا كان من التابعين وكان يصلي وراء سيدنا عثمان في الغالب، ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها لنا، يعني كاد أن يحفظ سورة سيدنا يوسف من كثرة ما كان يصغي إليها من سيدنا عثمان عندما كان يقرأها في صلاة الصبح إماما، لعله كان يقرأ النصف في الركعة الأولى والنصف في الركعة الثانية، لكن هذه الأحاديث كلها تحمل على أنه كان موقنا برضا المقتدين به أن يطيل. فهو لو أنه لم يكن موقنا بذلك يقينا لما أطال. وهذا لا يسري اليوم. بعض الناس ممكن أن يقيسوا الناس اليوم على سيدنا عثمان. سيدنا عثمان كان الناس الذين وراء سيدنا عثمان لا يشغلهم شاغل عن الصلاة، وكان ديدنهم الأكبر هو الاجتماع في المساجد والاشتغال بالصلاة وبذكر الله ونحو ذلك. يعني كان ينطبق عليهم قول الله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لكن اليوم له ليس كذلك. الناس الذين في عصرنا لا ينطبق عليهم مضمون هذه الآية، والقاعدة تقول: سيروا بسير ضعفائكم، ولو كانت هذه مسألة دينية، ولكن هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. إذا رأى الإنسان نفسه في مسجد وكل رواده ممن يتعشقون الإطالة وممن يرغبون في ذلك، ولا ضير لا يعني يتأذى واحد منهم، فنفعل مثل ما فعل سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان. وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل، يعني اختصار السور، في كل ركعة بأم القرآن وسورة. لكن قال في السفر، هذا يمكن يكون لنفسه، والتخفيف وارد في السفر. ولكن المعروف عن سيدنا عبد الله بن عمر أنه كان يقصر في الصلاة في الحضر أيضا إذا صلى إماما، وكان شديد التمسك بهذا الأمر. يعني إذا صلى منفردا أطال كما يشاء، وإذا صلى إماما حسب المأمومين. فإذا كان المأمومون غير محصورين كان يقتصر على قصار السور. باب ما جاء في أم القرآن، يعني فاتحة الكتاب، وهل يجب القراءة بها أم لا يجب، وهل يجوز أن نستغني عن الفاتحة بغيرها. نعم، أورد الإمام مالك ما يتعلق بهذا الموضوع في هذا الباب. حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي، فلما فرغ من صلاته لحقه. ما معنى نادى أبي بن كعب وهو يصلي؟ يعني ما قال له تعالى اقطع صلاتك وتعال عندي، لا، أخبره أن يراه وأن يأتي إليه بعد أن يتم صلاته. هذا معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام: نادى أبي بن كعب وهو يصلي، فلما فرغ من صلاته لحقه. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده، لحق النبي عليه الصلاة والسلام، أمسك رسول الله بيده ووضع يده على يده كأنما مصافحا أو مشبكا، وهو يريد أن يخرج من المسجد. والنبي كان يريد أن يخرج من المسجد. من لحق الثاني؟ سيدنا أبي لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أرجو ألا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. قال أبي: فجعلت أبطئ في المشي. النبي عليه الصلاة والسلام وصل لأريب الباب وقال له: إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة كذا وكذا. فسيدنا أبي خاف أنه قبل ما يعرف السورة يكون طلع من الجامع، فصار أبي بن كعب يعني يوطئ، وجاء أن يبطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره بهذه السورة قبل أن يخرج. ثم قلت يا رسول الله السورة التي وعدتني قل ما هي؟ قال كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ هذا أسلوب من أساليب تربية عند النبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن يخبره بطريقة استفهامية ليشوق. طيب يعني بدي يخبرك، لكن قبل ما أخبرك أنت لما بتصلي شو بتقرأ؟ كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال فقرأت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخرها، تلاها على سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النهاية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه السورة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. أنا أعطيت السبع المثاني اللي أشار إليها بيان الله في آخر سورة الحجر، والقرآن العظيم طبعا القرآن العظيم كل القرآن. هذا الحديث واحد من الأحاديث الكثيرة التي تؤكد عظيم فضل هذه السورة ومكانتها في القرآن. والحديث رواه البخاري عن طريق آخر، عن طريق سعيد أبي سعيد المعلى، الحديث صحيح بهذا الشكل لكن بطريق آخر. سورة الفاتحة هي التي أشار إليها بيان الله عز وجل بقوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. السبع المثاني هي سورة الفاتحة، وإنما سميت بالسبع المثاني، سميت السبع لأنها سبع آيات، هذا بالاتفاق سبع آيات. وإنما وقع الخلاف، ما في خلاف في أنه سبعة ولا ثمانية، سبعة، لكن إن اعتبرنا البسملة هي الآية الأولى ففي الواقع الآية السابعة هي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كلها سبعة. ولا اعتبرنا البسملة كما يقول السادة الأحناف ليست من الفاتحة، فهذه آيتان صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن كل متفقون على أن سورة الفاتحة سبع إلى نص القرآن لأنها إشارة إلى الفاتحة. والمثاني ما معنى المثاني؟ المثاني جمع مثنى، ويقال عن شيء مثنى إذا كان من شأنه أن يتكرر. لقد قرأت هذا الكتاب مثنى، مو يعني مرتين، قرأت هذا الكتاب مثلا يعني كررته كثير، يعني صرت أقرأ يمكن ثلاثة أربعة خمسة ستة الله أعلم، غير قرأته مرتين، قرأته مرتين محدود مرتين، لكن قرأته مثلا يعني كررته كثيرا. فوصف الله سبحانه وتعالى السبع المثاني هذه السورة التي هي مؤلفة من سبع آيات بأنها مثنى لأنها تتكرر كثيرا، أي لأنها مما يقرأه الإنسان مكررا. مثلا في الصلاة لو ما كررها إلا في الصلاة يكون عم يراها باليوم وخمس مرات، خمس مرات بأربع عدد الركعات قديش بيطلعوا، هذا القدر يكفي لأن نقول إن الفاتحة تثنى يعني تقرأ مكررة. بالإضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لفت نظرنا إلى فضائل أخرى لسورة الفاتحة، وأشار لنا إلى أن نقرأها في هذه المناسبة. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام روت أمه شريك عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه بسند صحيح، قال اقرأوا فاتحة الكتاب على جنائزكم. وفي رواية أمرنا رسول الله أن نقرأ بفاتحة الكتاب على جنائزنا. فهذا الحديث أيضا من الأحاديث التي تعطي مناسبات غير مناسبة الصلاة لقراءة الفاتحة. طبعا هذا الحديث نص واضح صريح على استحباب قراءة القرآن على الموتى. نعم هذا نص، لما النبي يقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا فاتحة الكتاب على جنائزكم. لو قال على موتاكم كان في احتمال انه اثناء الاحتضار. نعم مثل ما قال عن سورة ياسين. ولكن قال على جنائزكم، هذا نص انه الجنائز ما بيكون فيها الا ميت. نعم. وكلمة جنائزكم مو شرط يكون وهي عم تعمل على الاكتاف، جنائزكم يعني على موتاكم بعد الموت، سواء كانت هي على الاكتاف او بعد الدفن. واذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقرا بفاتحه الكتاب على موتانا فهذا نص في حق الفاتحه، ويؤخذ غير الفاتحه بالقياس على الفاتحه، لان القران كله يعني رحمة مهداة من الله سبحانه وتعالى للعباد، ولكن الفاتحة لها مزايا كما رأينا أكثر. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام، إلا وراء الإمام. هذا الحديث موقوف، هذا من كلام سيدنا جابر ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اجتهاده. سيدنا جابر شو يقول؟ من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن بالفاتحة لم يصلي، يعني صلاته باطلة إلا وراء الإمام. إلا إذا صلى وراء الإمام، معنى كلام سيدنا جابر أنه فقراءة الإمام قراءة للمأموم. كلام سيدنا جابر هو اللي كان سبب للخلاف الذي سنجده بين الفقهاء فيما يتعلق بصلاة المأموم. هل يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة كما يقرأها الإمام؟ أم لا يجب مطلقا؟ أم يجب أن يقرأها في السرية ولا يجب أن يقرأها في الجهرية؟ ثلاثة مذاهب موجودة في سبب لهذا الخلاف. وهي سيدنا جابر عم يحكي الكلام اللي يبيد بأي مذهب الأحناف إجمالا. بعدين عقد الإمام مالك فصل خاص، قال: باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. ونتكلم عن الصلاة السرية لما الإنسان يقتدي بإمام شو يساوي. حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هذا حديث مرفوع: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج، هي خداج. كررها ثلاث مرات. خداج يعني ناقصة، هذا شيء خداج يعني في نقص في عيب. هي خداج، هي خداج، هي خداج غير تمام، يعني باطل الصلاة صفت، ما دامت ناقصة صفت باطلة. قال: فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا، يلي سمع من أبو هريرة الحديث يقول لأبي هريرة: إني أحيانا أكون وراء الإمام، يعني شو ساوي؟ قال: فغمز ذراعي أبو هريرة ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. شو قبل ما نكمل، شو فهم سيدنا أبو هريرة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنه قراءة الفاتحة ضرورية للإنسان سواء كان منفرد أو مقتدي. لأنه سألوا لأبو هريرة، قال له يعني أبو السائب سألوا: طيب أنا أكون مرات مقتدي شو ساوي؟ يعني والإمام عم يصلي. قال له: اقرأها في نفسك، يعني لا ترفع صوتك عشان ما تشوش على الإمام، لكن لازم تقرأها. وأيد أبو هريرة كلامه بهذا الذي يقول: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. هو عم يقول هذا حديث قدسي، عم يقوله رسول الله يا رب العالمين، قسمت كلام رب العالمين هذا، قسمت الصلاة. لا، هذا من قبيل تسمية الكل وإرادة الجزء، يعني قسمت الفاتحة التي هي جزء من الصلاة، التي هي جزء من الصلاة، قسمتها بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. ليش بقى؟ كيف نصف الفاتحة لله ونصفها للعبد؟ قال رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم شرح بقى كلام رب العالمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا. يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي، هذا لمن؟ لله. ويقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله تعالى أثنى علي عبدي، كمان هذا عائد الكلام لله. ويقول العبد مالك يوم الدين، يقول الله مجدني عبدي، كذلك هذا لله. يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، كذلك هذا لله، عهد يجدده العبد لله في صلاته. فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. بعد شو بيقول؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. صفة جزء من الأول من الفاتحة لله، هو ثناء على الله. في قسم بين الجزء الأول والثاني بين العبد وبين الله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين. بعدين بقى بنت العبد لما بيقول باسمي على الله وبيقول أنا عبدك وأنا مؤمن فيك، بيجي بقى أنه يطلب. شوفوا هالسورة، يعني هي من جملة الأسباب التي كانت في هذه السورة من مؤمن أفضل سور القرآن على الإطلاق. هذا الحديث أخرجه مسلم أيضا وأخرجه آخرون من أصحاب السنة. طيب، استدل به أبو هريرة على أن أي صلاة لا تصح إلا بأم القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى، من علماء الأصول شو بيقولوا؟ من أداة عموم، احفظوها، من أداة عموم، يعني أي واحد مما كان يكون إذا صلى وما قرأ الفاتحة فصلاته ناقصة. معناته أي واحد دخل في المنفرد، والإمام هو مين؟ والمقتدي. كمان الآن يصلي، النبي وصف صلاته إذا ما قرأ الفاتحة بخداج. هذا دليل سيدنا أبو هريرة على أن المقتدي والمنفرد والكل لازم يقرأ الفاتحة. طيب، لكان سيدنا أبو حنيفة شو دليله؟ أولا جابر بن عبد الله العمل اللي عمله أكيد ما قال الكلام إلا وراء الإمام، إلا سمع شيء من النبي عليه الصلاة والسلام. بعدين هو حنيفة له يستدل، يمكن الحديث جاي بحديث أنه حديث موجود في صحيح مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم فتل مرة من صلاته وقال من كان ينازعني قراءتي، يعني من لا مشوش علي أميرة، فعلم أن البعض كان يقرأ الفاتحة. قال ألم تعلم أن قراءة الإمام قراءة له، يعني المقتدي إذا اقتدى ينبغي أن تعلم أن قراءة الإمام قراءة له. فهمها أبو حنيفة إنه ما دام عم يصلي وراء الإمام خلاص بيتحمل الإمام عن المأموم ويصغي هو بدوره فقط. المهم أنه المسألة محتملة، الأدلة محتملة، فكان الخلاف واردا في هذا الموضوع. لكن معجوب ما رأي الإمام مالك شو هو؟ حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، وتنبكون الصلاة السرية والإمام عم يصلي. فكان بعض التابعين، هذا الذي ينقله عنه، كان يقرأ الفاتحة. المسلمين. وهذا رأي الإمام مالك. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. كذلك حدثني عن مالك عن يزيد بن رومانة أن نافع بن جبير ابن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجر فيه بالقراءة. عدد من التابعين كلهم هيك. أخيرا شبه الإمام مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. يعني بعد نقض الأدلة يلي بدل على أنه لازم واحد يرى الفاتحة، ويلي بدل على أن المأموم لازم ما يرى يكتفي بقراءة الإمام، والكلام التابعين اللي أنا تسكن نفسي إليه حسب الأدلة، أنه إذا كانت صلاة جهرية ما بيراها، لأنك أنت عم تسمع كأنك عم ترى، وإذا كانت صلاة سرية لا ترى. نعم، هذا مذهب الإمام مالك. ومذهب السادة الأحناف مطلقا ما دمت مقتني بالإمام تكتفي بقراءة الإمام. والسادة الشافعية يأخذون بظاهر حديث أبي هريرة هذا: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج، هي خداج. من مما كان يكون، وإن كانت جهرية وإن كانت غير جهرية، وكلهم من رسول الله ملتمس. لو واحد إذا يتقعر ويحكي ليش الخلاف وليش كذا، أنا راح أجتهد لكم. والإمام والإنسان لازم يقرأ وراء الإمام أو لازم ما يقرأه، وبده ينسخ أقوال الأئمة كلها برأيه. هذا إنسان فتان ينشد الفتنة. أنت ما لك أفضل من هدول الأئمة، ليش بدك يانا نتركهم؟ نحن ثقتنا فيهم أكثر من ثقتنا فيك، وبدك تحط حالك إمام محلهم، عم تكبهم تأخرهم وتقول لا لا إمامكم تأخذوا مني بس لا تأخذون غيري، لا ما رح نأخذ منك. وتدير دور المسألة بين أنه نتبع مالك أو الشافعي أو أحمد أو أبو علي، من أنك نتبع كلها في الوقت هذا، لا والله نتبع لهم، وإذا اختلفوا نتبع أي منهم وقد طبقنا قول الله: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، الحمد لله رب العالمين.